اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واللهم الدائم المقبول على قضائه الجميل من الأولين والأولين اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل عمرنا على الشرك الكريم. سماعة الثانية صناعة الجدل وآداب المناظرة، ونضعها كما يقول في ثلاثة مباحث: الأول في القواعد والأصول، الثاني في المواضع، الثالث في الوقائع. المبحث الأول القواعد والأصول. أولا مصطلحات هذه الصناعة. كل صناعة تحتوي في داخلها مجموعة من المصطلحات التي تختص بها، كما مر مثلا في صناعة البرهان لها مصطلحاتها الخاصة، وسنجد إن شاء الله في بعض الصناعات تشابه في المصطلحات. يعني هذا المصطلح مثلا مصطلح الموضع الذي سنستعمله في صناعة الجدل يمر أيضا في صناعة الخطابة بنفس اللفظ أنه هو الموضع، إلا أن المعنى يختلف. على أي حال، أن كل صناعة تتكفل بمجموعة من المصطلحات التي هي تقريبا هي لغة الصناعة خاصة، يعني كل صناعة لها لغتها الخاصة ولغتها تكون مثل مصطلحاتها. صناعة الجدل من الصناعات التي لها مجموعة من المصطلحات، طبعا لا يذكر المصطلحات تفصيلا، وإنما يذكر أهم المصطلحات أو بعض المصطلحات التي يراها مناسب أن يقدم بها الكلام في صناعة الجدل. أولا نفس اسم الصناعة صناعة الجدل، كلمة الجدل. الجدل في اللغة هو عبارة عن اللذذ واللجاج والعناد، لا صح التعبير، الخصومة في الكلام يقال له جدل. بطبيعة الحال الفردين المتجادلين، يعني السائل والمجيب على حد تعبيرهم في صناعة الجدل كما سيأتينا، السائل والمجيب في صيغة الجدل بينهم مبني على أساس كلام فيه شيء من العناد والخصومة. يعني السائل يسأل بعناد وخصومة كما سيأتي تفصيل ذلك، كذلك المجيب في إجابته وردوده يكون معاندا ومخاصما للطرف الآخر. ولذلك يقول بأن صناعة الجدل غالبا ما يستعمل فيها المكر، الخديعة، الغيلة، قال تستخدم فيها الحيلة، الحيلة والمكر والخداع تستعمل في هذه المجادلة، لأنه كما سيأتينا غرض المجادل هو أن يضحن الخصم أمام الجمهور. ثلاثة أطراف كما سيأتينا إن شاء الله في صناعة الجدل. عندنا مجادل طرف المقابل هو المجيب كمونة، وعندنا الجمهور. وظيفة المجادل أن يصحن الطرف الآخر الخصم، يعني سكته وبعد ويقنع الجمهور، يخلي الجمهور يكون إلى جانبه. بطبيعة الحال كسب لمثل هذا الموقف يتوقف على ماذا؟ على أن يستخدم المكر، يستخدم الخديعة، بعبارة أخرى يدور ويخرج عن طريق العدل والإنصاف. ولذلك قد يجد أن المجادل الطرف المقابل على حق، ولكنه لأنه في الجدل لا يعترف بحقه، بل يكون له قضايا ويكون له سياسات جدلية يحاول يفحم خصمه، فذلك الطرف الآخر مثلا قد يقتنع بكلامه لكن لا يسكت ولا يستسلم في أسرع وقت. ثم كذا دواله عادة فيها نوع من الزور، نوع من الظلم، نوع من الحيلة، نوع من الخديعة، يعني عدل انصاف ما موجود في المجادلة إذا أخذت عليه. ولذلك عندنا الجدل حرام في الشريعة الإسلامية بالنسبة للحج والاعتكاف، وخصوصا جدال الحج ما هو انصاف. ولذلك يقولون حسن معنى. أما الشريعة الإسلامية كلها تتمثل كل شيء في فتنة نفسها من السريعة الإسلامية تمنع التعبد في الحجم عاد كل المفاهيم التي تطورها في الإسلام ذات الحج تقريبا مثل خروج على ذلك يعني مجسد لكل المفاهيم الإسلامية وطبيعي إذا كان مجسد في روح يقول الإسلامي واضحي هل يصبحون عليه بأنه في حج الإبراهيم زين على هذا الأساس لو أن إنسان جادل في الحج يعني واقعا حقيقة الحج خرج عن العدوى والنصاف راح يستخدم مكر ويستخدم طبيعة وغيرها من الأمور فيخرج عن جادة العدل مناطقة العرب لما نقلوا طبيعي صناعة الجدل كانت عند اليونانيين من قديم الزمان وأثرنا في الدروس الأولى بأن حاج إفلاطون أو سقراط في البداية ثم إفلاطون ثم أرسطو أيضا مارسوا صناعة الجدل وكانت مجموعة ما ينقل عن سقراط مجموعة من المحاورات حلوا عنها محاورة يجمع عن بالجدل هم يسمونها اليونانيون يسمونها الفرنسا صديقة يسمونها صديقة والعرب ومناطق العرب بحثوا عن كلمة تستتر معنا المصطلح اليوناني فوجدوا أن الكلمة المناسبة لكلمة صديقة هي كلمة الجدال ويمكن أن تكون هناك ألفاظ عربية أخرى تنصح لذلك لكن لا تعطي المعنى التام لكلمة صديقة كما هم سموا مثلا المناظرة أو المحاورة أو المباحة هذه الكلمات في الجملة تناسب صناعة الجدل يعني تناسب كلمة الصديقة لكنها لا تناسبها تماما التناسب في خلاف كلمة الجدل فإنها مصطلحا تقريبا ينطبق على كلمة الصديقة وعلى هذا الأساس سميت هذه الصناعة سميتها آداب المناظرة وسميتها صناعة الجدل كما تقدم هنا الجدل يطلق على معنيين تارة يطلق كلمة الجدل تارة تطلق على ملكة استعمال الجدل يعني من له قدرة استعمال الجدل عند ملكة الاستعمال فيقال لي هذه الملكة يقال لها الجدل وهو يقال له مجاد وتارة تطلق الجدل ليس على ملكة الاستعمال وإنما على نفس استعمال الاستعمال نفس العمل نفس العملية العبادة مرة مو تطلق على نفس عملية الاستعمال يعني إنسان يستطيع أن يستعمل ماذا عملية الجدل سياسة الجدل زين ولكدة الاستعمال شنو مرت عنده صار عنده ملكة استعمال سياسة الجدل ملكة الاستعمال التي تحصلت له من كثرة الإعوان والممارسة هاي الملكة يطلقون عليها جدل ونفس الاستعمال نفس عملية الاستعمال أيضا يطلق عليها ماذا الجدل فالجدل يطلق على نفس الاستعمال نفس استعمال الصناعة كما أنه يطلق على ماذا على ملكة استعمال هذه الصناعة ولذلك اعتبروا أن نفس استعمال صناعة الجدل الذي عرفوا بأنه الجدل هو عبارة عن هذا القول المؤلف قياس الجدل من الأقل قياس جدلي قول مؤلف من مشهورات لذلك مبادئ القياس الجدلي عبارة عن القضايا المشهورة أو القضايا المسلمة قول مؤلف من مشهورات أو مسلمات وغيبة الزوج ملزم للغير وجاري على قواعد الصناعة بعبارة أخرى إفحام للطرف الآخر قول مؤلف من قضايا مشهورة أو قضايا مسلمة ملزم للغير لأنه وبينا بألزم الغير أريد يقتنع أريد أفهم أخلي يبقي في خاصة ملزم الغير جاري على قواعد الجدل الذي وهي عبارة مجموعة من التوصيات مجموعة من الأمور لو اجتمع المجادل ينجح في قياسه الجدلي هذا هو المصطلح الأول بطبيعة الحال في الإجابة يسمونه مجادل أو جلي، ثم قالوا جلي أو قالوا جلي، يعني من يستخدم الصناعة. المصطلح الثاني كلمة الواضح. الواضح كما يقال يراد بها الرأي المعتقد به أو المتزن به. عادة يجادل ويناقش، غالبا ما تكون المجادلة نتيجة اختلاف الآراء. طبعا أنا أجادل شخص لابد أن أكون أختلف معه في الرأي، فالمجادلات منشأها اختلاف الآراء، وغالبا ما تكون اختلاف الآراء في أي العلوم، في العقائد، في الأمور الاجتماعية، في الأمور السياسية، في الأمور الدينية، غالبا ما تكون اختلاف الآراء في هذا. مقتضى اختلاف الآراء بيني وبين فرد آخر لابد أن يكون هكذا، أن هناك رأي أعتقد به وأناقش معك فيه، يعني أختلف معك في هذا الرأي، يعني رأي أعتقد وأدافع عن هذا الرأي، وأحاول أن أجعلك تستسلم لهذا الرأي. وتارة يقول لا، أنا لا أعتقد بهذا الرأي، مو مرض من الأمراض، أنا ما أعتقد فيه، لكن ألتزم هذا الرأي. بعض الأوقات الإنسان قد لا يعتقد رأيه، ولكن يلتزم هذا الرأي. افترضوا نحن في إدارة معينة، حكومة في دولة معينة، نحن 10 أشخاص في هذه الحكومة، عادة أنه لا نتفق، يعني في الغالب لا نتفق آراء المجموع في مسألة ما يوجد بها خلاف. احنا في هذه الجلسة طبعا اختلافنا راح يكون اختلاف بسيط، افترضوا 8 منا صوتوا على شيء فلان، 2 منا لم يوافق على ذلك، من حقي ان يبدي وجهة نظره، من حقي ان يناقش، لكن خارج هذه الدائرة، خارج هذه العشرة، اذا اراد ان يتكلم مع الاخرين لا يقول انني لا اؤمن بتلك الفكرة، التزم بها، قد انني لا اعتقد بها. كما هو في كثير من الافكار، قد يلتزم الانسان بشخص برأي ولكنه لا يعتقد به. فرق بين الرأي الذي تعتقد به وبين الرأي الذي تلتزم به، بين الرأي الذي تعتقد به وبين الرأي الذي تلتزم به. الرأي الذي تلتزمه أين الثمار؟ نفس الدور بالرأي الذي تعتقد به. أنت عندما تعتقد برأي تناقش الطرف الآخر من أجل أن تلزمه به، بسحنة أن يسكت. كذلك عندما تلتزم برأي حتى لو لم تعتقد به، حتى لو لم تعتقد بهذا الرأي لكنك تلتزم به، تمارس نفس الدور في عملية إسهام الخصم أو طرف آخر. واضح يا صاحبي؟ على هذا الأساس عندنا الرأي الملزم أو الملتزم، الملتزم به هذا الرأي يكون على رأي ملتزم به عام، لأن الرأي المعتقد أيضا ألتزم به، الرأي الذي أعتقد به أيضا ألتزم به، لأن أنا لما أناقش مثلا أنا أعتقد بأن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الخليفة بلا فضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص وبالعاقل، أنا أعتقد بذلك، وفي نفس الوقت ظاهر إلا أنني أعتقد بهذا الرأي ماذا؟ ألتزم به، ولذلك أدافع عن هذا الرأي، أدافع عن هذا الرأي وأحاول أن أنقض رأيه أو أتبع رأيه. كذلك عندما ألتزم برأي من الآراء وأنا لا أعتقد به، افترض كأن أناقش، افترض طرفين وانا انا اؤمن بولايه الفقيه، افترض مع واحد وربي انا اؤمن بولايه الفقيه، افترض جدلا انني لا اؤمن بولايه الفقيه، لكن لانني اريد ان ادافع عن دوله الاسلام، اؤمن بدوله الاسلام، ورايه الحر انني لا اؤمن بولايه الاسلام، والصحابه ديني ولا يؤمن بولايه الفقيه، لكن لا يعلن انه دوله الاسلام ليرتاحون لها او ما يؤمنون بها ولا يؤيدونها، لا، هذا يقول انا لا اؤمن بولايه الفقيه، لا اعتقد بهذا الراي، لكن التزم به. يقوم على الدفاع أنا قاعد نام عنده من الإسلام أنتزمه على رأي أنتزمه بعد الأمر أنني لا أعتقد به، وفرق بين الأمر. المصطلح اللي يمكن يجمع الاثنين رأي المعتقد به والرأي الملتزم به، نعبر عنه بالرأي الملتزم به مطلقا ومجاهدا، أنا حتى بالتبريد الرأي الملتزم به مطلقا، يعني سواء كان معتقد به أو لم يكن المعتقد به، يشمل الرأي المعتقد به ويشمل الرأي الملتزم به لكن غير معتقد به. واضح يا أساسا؟ هذا العنوان الرأي اللي عبر عنه في الرأي الملتزم به مطلقا. عند المناطق في صناعة الجدل له مصطلح خاص يعبرون عنه في لفظة الواضع، كلمة الواضع. واضح أساسا؟ الوضع أيضا يسمون نتيجة القياس الجدلي يسمونها وضع، مثل في البرهان. النار في البرهان قبل الوصول إلى النتيجة ماذا يقال لها؟ مطلوب. إذا مثلا كما نقول زيد فاسق أو زيد شارب الخمر وكل شارب خمر فاسق، قبل الوصول إليه يقال لها مطلوب، بعد الوصول إليه يقال لها نتيجة. نقول زيد فاسق مثلا. هنا في القياس الجدلي لفظة وضع كما أنها توضع لنفس المقدمات اللي هي الرأي الملتزم به مطلقا سواء كان معتقد به أو غير معتقد، كذلك تطلق على من؟ على نتيجة، على نتيجة القياس الجدلي قبل الوصول إليه. واضح يا أستاذ؟ ثانيا، وجه الحاجة إلى الجدل. ما هي الحاجة إلى الجدل؟ قلنا بأن الجدل منشأه الخلاف، تناقض منشأ الجدل خلاف. وما يصير واحد يجادل واحد ما عنده خلافية. أنا متفقين، أنت تؤمن بالله وأنا أؤمن بالله، وأجادل أنا أقول لك لا أنا أؤمن بالله وأنا أؤمن بالله. لا بد أن نتصور أنه منشأ الجدل هو الخلاف والنفرة والمنازعة بين المجادل وبين غيره، سواء كان في آراء عقيدية مسائل التوحيد، مسائل الإمامة، مسائل المعاد وغيره، أو بمسائل سياسية. ما هي مسائل السياسة اليوم مثلا؟ أنه لا سوى علاقة مع الدولة الفلانية، عليك سوى علاقة مع الدولة، لا سوى علاقة مع الدولة الفلانية، أنت خيانة بالأصول الأولية للنظام، إذا ما كذا وهكذا، خلاف سياسي. أو يكون في الآراء الاجتماعية مثلا، أنه ماذا نفعل للمجتمع؟ ماذا نفعل للشباب؟ في التغيير بأي صورة يكون؟ تغيير تدريجي؟ تغيير جذري؟ لا، نبدأ أن نتعامل مع القطاع الشاب أو لا نتعامل مع المجتمع ككل؟ نتعامل من خلال المسجد أو نتعامل من خلال النار؟ فهكذا دواليك. أو أرى لا دينية ولا عقائدية ولا سياسية، نقول أرى عامة، أرى عامة تتكلم عن مختلف. يختلف مثلا في سلوك، يختلف في منهج، يختلف منا يختلف مثلا في فكرة معينة، قد تكون ليس تدرس لها في تلك الأمور. المهم أن منشأ الجدل عادة يكون الاختلاف والتنافر بين المجادل وبين المجادل. على هذا الأساس إذا حصلت النفرة والتنافي والاختلاف بين المجادل وبين المجادل، مقتضى الأمر أن يكون دائما كل فكرة دائما لها جبهتان إذا صح التعبير، جبهة مؤيدة وجبهة معارضة. يعني جماعة تؤيد الفكرة وجماعة تقف ضد تلك الفكرة. مقتضى هذا الأمر نحتاج إلى قوة المناظرة، نحتاج إلى المجادلة في الكلام، لابد من الجدل حتى إما أن تنتصر فكرتك التي تلتزم بها أو تنتصر فكرة في الطرف المقابل التي يلتزم بها، لا ثالث بينهم. مع هذا أننا نجد أن البرهان أولى من الجدل. ليش أننا نلتزم إلى الجدل؟ نعرف أنه خلاف موجود، تنافر موجود، فلنلجأ إلى البرهان خير لنا من أن نلجأ إلى الجدل. البرهان هو السبيل القويم المضمون للوصول الى المطلوب قطعا، لان البرهان في ذاته حق ويوصل الى الحق. يعني نتائج اليقين قطعيه، مقدمات ايضا يقينيه توصلنا الى اليقين بجزم الاعتقاد. بخلال الجدل وراء الخصومه، الجدل وراء الحيله والمكر، الجدل قد لا يصل الى نتيجه، قد لا يصل الى نتيجه، ليس من الضروري القياس الجدلي يوصل الى نتيجه. بينما البرهان زين يوصلك حتما الى نتيجة يقينية قطعية جازمة. ومع هذا لا تستطيع الاستدلال. إننا نلتجئ إلى الجدل ونعدل عن البرهان طبعا لأسباب سنذكرها. هذه تدعونا أن لا نستخدم البرهان في بعض المواقع ونستخدم في محله ماذا؟ الجدل. زين هذه الأمور هذه الأسباب التي سيذكرها تبين وجه الحاجة إلى الجدل. مجموعة من الأسباب على أساسها نعدل من البرهان إلى الجدل مع إيماننا بأن البرهان. ولذلك الترتيب راح يكون هالشكل حسب تقويمها. الترتيب من حيث القيم العلمية ومن حيث اليقين، مرتبة اليقين أقوى. المرتبة الثانية التي تأتي بعدها الجدل. المرتبة الثانية التي تأتي بعدها خطابة، والتي تأتي بعدها شعر، والتي تأتي بعدها معلمة. هي متمكنة. فنحن لما نلتجئ إلى الجدل ونترك البرهان لا غنى عن البرهان لأنه لا يوصلنا إلى اليقين، لا قطعا أن البرهان يوصلنا إلى اليقين ويوصلنا إلى الجزم والاعتقاد، وإنما نلتجئ إلى الجدل لمجموعة من الأسباب. أول هذه الأسباب نحن نعلم بأن البرهان في نفسه حق ويوصلنا إلى الحق طبعا يقين وجزم وراءه واعتقاد، ماشي كده؟ والحق دائما شيء واحد، الحق لا يتكرر لا يتضعف، الحق شيء واحد لا يختلف فيه اثنان، ما اختلفت دعوتان الا وكانت احداهما على باطل، او يجب واحدة منهم على باطل، واحدة منهم لابد ان تكون محققة والثاني على باطل، ما اختلفت دعوتان الا وكانت احداهما على باطل. طبعا امير المؤمنين ان شاء الله الا وكانت احداهما على باطل ولم يكن احداهما على حق. ليه؟ نكتة بلاغية تذكر في محلها إن شاء الله. زين فالحق واحد لا يتكرر، لا يتصور أنه الحق بعد اثنين. لما يتنازعون المجادل والمجادل فيما بينهم لابد أن أحدهما عنده الحق والآخر ما عنده حق، يجزم الحق. فمضطر هذا ما يقدر يستخدم البرهان. يعني انت لما تستخدم البرهان الحق معك، اذا انا استخدم البرهان الحق معي، ماشي؟ فلا يمكن استخدام البرهان من جهه اخرى، فالتجع بدل استخدام البرهان ماذا استخدم؟ استخدم صناعه الجدل، لان الجدل ممكن ان يكون عند الطرفين. فحتى اؤكد مطلوبي لا استطيع ان استعمل البرهان، لان البرهان يمثل الحق والحق لا يتكرر، فالتجئ الى ماذا؟ الى صناعه الجدل. هذا اول. هذا اساسنا. ثانيا الجمهور. الجمهور عاده ما يكون جمهور عام، الجمهور مو جمهور مختار، يعني مو احنا لما نتجادل زيد فلان وعلام المجادل على وجه عام، ونقول لي هذا افترض الجادل ارسطو ويا افلاطون امام مثلا سقراط، هذه دائما يحصل ارسطو وافلاطون يتجادلون امام سقراط، فنتكلم في عموم الناس. عموم الناس لو عاديين يتجادلون في مواضع متعدده ومختلفه، لا بخصوص المنطق، لا بخصوص الفلسفه، لا بخصوص السياسه، لا بخصوص الاجتماع، لا بخصوص الدين، ماشي كده؟ اضافه الى انه عاده في الغالب الجمهور سواد الناس. الجمهور اللي يستمعون مجادلة بين طرفين حالة سواد الناس، سواد الناس يعني عموم الناس، عموم الناس ما عندهم مزاج، لا يدركون القضايا المقدمات البرهانية. المقدمات البرهانية كما تقدم الكلام من شرائط الشرط الأول، من شرائط مقدمات البرهانية ماذا؟ أن تكون مقدمات القياس يقينية. فالطرف المقابل المجادل لما أن يجادل الطرف المقابل بأن يضع له البرهان ويستخدم المقدمات البرهانية من أجل إفحام الطرف الآخر، الجمهور ما يتجاوب معه. الجمهور ما متعود على إدراك القضايا البرهانية، وإنما الجمهور متعود على إدراك أي القضايا، قضايا المشهورية. جيب لك مشهوريات ضائعة سرعة يتجاوب إياها الجمهور، أقول لك قياس منطقي مصورة القياس كذا كبرى القياس كذا، هذه يقينية، هذه مسلمة، هذه قوام قسم حس، تماما بعض الأفراد يظنون لكن عموم الناس ما يتوجهون إلى إدراك القضايا والإدراك البرهانية إلا إذا كانت قضايا مشهورية ذائعة ينسجم مع الجمهور وبالتالي غرض المجادل يتحقق. غرض المجادل ماذا؟ غرض المجادل هذا الطرف الآخر يخاف يتحمل بواسطة ماذا؟ ما عنده من مقدمات جدلية ولذلك يستخدم مقدمات مشهورية حتى شنو؟ حتى الجمهور يقف إلى جنبك فتضعف شوكة المجادل. غرض المقابل يضعف إذا ضعف ينتصر هذا المجادل. على هذا الأساس نقول بأننا لا نستطيع في مثل هذا المورد أن نستعمل القضايا البرهانية رعاية للجمهور لأنه طرف في الجدل. سنلتجئ إلى صناعة الجدل التي نستخدم فيها المقدمات المشهورية الزائعة من أجل ماذا؟ من أجل أن يقف الجمهور إلى جنبي وأصحب الطرف طبعا يستخدم صناعة الجدل وهو يمكنه استعمال البرهان لكن لا يريد استعماله كمان بدل يريد يستخدم اسلوب معين في القطار إنسان عنده قدرة فلسفية عقلية يتكلم في المباحث الفلسفية العقلية قادر لكن لا يريد أن يبحث بحثاً فلسفياً لأنه يتكلم مع الجماهير يتكلم بلغات الكتابة يتكلم باللغة البسيطة التي يعنها ويتفاعلون معها فمو قطورا فيه وإنما رعاة لمقتضى الحال مع الجمهور. هذا أبو الجدل يستخدم صناعة الجدل مو لأنه لا يستطيع استعمال صناعة المران لا قد يكون يستطيع استعمال صناعة المران ولكن رعاية للجمهور لأنه لا يفعل ولا يتفاعل معها القضايا أو مقدمات البحر يستخدم له السياسة الجدلية المكون من المقدمات المشروعية الثانية. ثالثا إنه ليس كل أحد يقوى على إقامة البرهان مو كل واحد يقدر يستخدم البرهان ويلتجئ إليه مباشرة وإنما قد هو هذا المجادل هو في نفسه عاجز عن إقامة البرهان للكفر وخير يستطيع أن البرهان عمره صعب البرهان يحتاج إلى مقدمات يقينية تقول إلى مراعاة أشكال كذا حتى يحصل النتيجة اليقينية البرهان مو شيء من نوصل إطلاح يتكسر عليه البرهان أمر صعب فقد يكون المجادل عاجز هو في نفسه عاجز عن استعمال صناعة البرهان وإذا كان عاجز عن استعمال صناعة البرهان يتجه إلى ماذا؟ إلى صناعة الجدل أو لا المجادل ليس عاجز بعض الأوقات أن المتكلم ليس عاجز عن بيان مثلا حقيقة فلسفية بلغة الفلسفة أو مباحث العقلية وإنما مراعاة للطرف المقابل يكون ينزل هذه الألفاظ والمصطلحات الخاصة إلى ألفاظ عامية يفهمها الطرف الآخر وهذا لما يريد يتكلم هي عن طريقة البراءة طرف المقابل وحده وكثير ما يقع هكذا عالم وجاهل العلماء إذا أراد أن يناقشهم الجهال يتعب فعلا اتعب ما يتعب له عالم ان يناقش جاهل ما يتوقع عنده عالم كل ما يبين هذا ما يتوقع له سيكون ناظر ان ينحدر وياه شلون عقليه الادله دائما تتعامل بالبرهان والبيان وما ادري شنو يكون ينزل الى اخر رتبه يستطيع ان يتعلم تعامل هذا اثارة الحس بالامور الخطابيه بالقضايا المشهوريه بالقضايا الدائعه لانه لا يستطيع ان يتلقى المقدمات البرهانيه فينتجئ لعجز الطرف المقابل لا لعجز فاعل يعني عجز السائل المجيب عجز فيه فانه لا يستعمل المقدمات البرهانيه الكيف المراني فاستعمل معه اي قياس القياس الجدلي. رابعا ان المبتدع في العلوم قبل الوصول الى الدرجه التي يتمكن فيها من افهام القران عن الاقاليم العلميه يحتاج الى ما يمرن ذهنه وقوته العقليه. اكو صورتين. الصورة الأولى هذا إن لما مر طالب لما المعلم يتحدث مع طالب مال أو تلميذه بصناعة الجدل المعلم إذا أراد أن يتكلم مع تلميذة في مبحث معين يحاول يمرن على بعض الأساليب البرهانية أساليب العقيدة إلى التعبير من ضمن قياس الجدل، فحتى ذهنية الطالب تكون متمردة قادرة هاضمة لبعض المطالب العلمية من ضمنها قياس الجدل. يحتاج إلى أن يعرف أن بعض المطالب تحصل بصناعة الجدل، فلما أن يحاول يمرنه يعني يقوي ذهنيته ويشحذها على أساس التمرن على قياس الجدل. ترتب بهذه الصورة. وتارة لا يحتاج أكو بعض المباحث، سبقا ذكرناها كذا، أكو بعض المباحث المعلم يريد يبينها لمن؟ للتلميذ. هذه المباحث، هذه المطالب يحتاج إلى إقامة البرهان عليها. الآن بعد ما وصلنا الفروض يحتاج إلى أن يقطع نصف المادة، يدرس نصف الكتاب حتى يصل إلى هذا المبحث ويهبط هذا المبحث ويطمئن له ويقتنع. المدرس في بداية الأمر وهو يسترد المطلوب كلمة مصادرة أو المطلوب جينا من أول الكلام أو بعض المصطلحات دور وتسلسل والتعريف بالأخفى وهذا التعريف بالحد التام وهذا التعريف بالرسم الناقص هنا كما هو في الراحة الشرفية كل مصطلحات المنطق اللي راح جينا كل درسنا في المقدمة. هذه المصطلحات المفروض تثبيتها وجعلها مرتكزة في ذهن الطالب وسط البرهان تكون، يعني لابد المعلم يقيم البرهان على هذا المطلب حتى تثبت في ذهنه. ولكن لأننا بعد لم نصل إليها نستخدم صناعة الجدل، يعني شلون شي يسوي المدرس حتى يستخدم صناعة الجدل؟ الرأي الذي يعتقد به والإذن به أحاول بأي صورة أن أفوض ذهنية الطالب المقابل أن يكتشف السر حتى ينافسني به، يعني أطرح الفكرة بصورة أخليه يسكت بها، يعني أطرح للفكرة بحيث أفكر يعني يحصل عنده اطمئنان وقناعة هذا المطلب هو واقع ليس اقناعه، وإنما أنا أقرب إلى بصورة أن يقنع بها، بصورة أن يقنع بها. أما إذا نجي في موردين فلنا نقيم على ذلك البرهان. وفي كثير من الأمثلة كنت أقول لكم هذا مثال من أجل التقرير، أدري أن أناقش المثال بس لما أقول لك هذا الكلام أحاول أجاوبك، أريد أفهم، يعني أريد أن أذكر الطرف الآخر. لا تشكيل في عبارة نقول لا تشكيل بها فمشي على هاي المطالب اللي يريد بيها الأستاذ لابد أن يستخدم بها صناعة الجدل. في مثل هذا المورد المفروض أن نستخدم صناعة البرهان كما قلنا، المفروض أن نستخدم صناعة البرهان، ولكن لأننا بعد أن نصل إلى المطلع سنلتج إلى صناعة الجدل. أو في المورد الأول اللي هو عبارة عن تمرين الذهن، أريد أمرن ذهنا والمفروض أعلم صناعة البرهان، صناعة البرهان خير لك لأنها في الجدل، لكن أنت مو دائما تتعامل إلى الناس على حسب عقلياتها، مو دائما الناس منصفين، مو دائما الناس يكونون منصفين حتى تستخدم معهم صناعة البرهان، وإنما بعض المعاندين، بعض الملحدين، بعض النواصب تحتاجون إلى صناعة الجدل، يحتاجون إلى صناعة الجدل. فأنا أعلمكم على صناعة الجدل، ألتجئ إلى صناعة الجدل حتى تتمرن ذهنيتكم على أنا هذا الأساس. بعد معرفة كل هذه الأمور التي ذكرناها الأربعة تبينت الحاجة إلى صناعة الجدل. وجه الحاجة إلى صناعة الجدل هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. وعلى هذا الأساس نقول كما يقول هو في توصيته الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، يجب لكل من تهمه المعرفة وكل من يريد أن يحافظ على العقائد والآراء أي كانت أن يبحث عن صناعة الجدل وقوانينها وأصولها. زين؟ يعني اللي يريدون اليوم صنع مبلغين، اللي يريدون صنع علماء، اللي يريدون صنع رجال سياسة يكون عندهم قدرة على صناعة الجدل، لأن اليوم صناعة الجدل تصبر في وقتها. طبعا صناعة الجدل مو مطلوب منك بس الكلام، يعني مباشرة حتى على الكتابة، حتى على الكتابة تكون صناعة الجدل في زماننا اليوم جدا مهم. تروح للمجتمع تريد تبلغ اكو بعض العاصين العقاة المعاندين ما يجي بيام المرجع، هتجي بيام البرامج، يجي بيام البرامج تتكلم مع البرامج. مو بس مسألة العقائد سياسة، مو اليوم يقول عالم الدين هو رجل سياسة كذا، عالم الدين إذا ما عنده قدرة جدلية في أمور السياسة يقدر يدفعها. وإن كنت أثير لكم إن شاء الله في مباحث القطابة إلى أن مسألة السياسة تعتمد على أمور ثلاثة ليست هذه اليوم مستعملة، وهذه هي صور مثلا كل سياسة يحمل شعار معين أو ينادي بشعار معين أو يحمل له مجلة أو يكتب له عن كتاب السياسة، أصل هذه السياسة. السياسة المقصودة أمر آخر أرقى من سياسة الأطفال، يعني كل واحد يدرس السياسة كل جريدة من الشارع ويقرأ الخبر في السياسة، السياسة أرقى. الإنسان اللي يريد يصير عالم دين مبلغ من أصحاب المعرفة حامل آراء معينة عقائد معينة يحتاج إلى صناعة الجدل. كم نحن اليوم بحاجة إلى أن ننشر حضارتنا، ننشر أفكارنا الإسلام، ندافع عنها مسألة أخرى، إذا توجه لنا هجوم مدافع. نحن اليوم أقوياء، نتصور أنه بتكون قوة عسكرية، قوة فكرية. يكفي في العالم أن اليوم كل الدنيا إذا أرادت تقدم على خطة معينة أول أمر تستخدم فليدعم الأصولية الشيعية، الثورة الإسلامية، حركة الخميني، كل ذلك أول أمر الاحتياط هذا يعني أول موقف نحن بحطة. لأننا ناس هامشيين ما إلى نقيمة اليوم، لأن قيمة صنع على حد تعبير أهل السياسة لكن ضابط قوي بنأخذها مصدر. هذا المقتضى انك يكون عندك صناعة تستطيع ان تتعامل بها مع الاخرين، مع الحضارات الاخرى اذا صح نسميها حضارات. قبل ان يطرحوا قطانيا ترك السيادة في القطان، اما هذه القطان فكر حضاري راح ينجم علينا يحتاج الى صناعة حتى في داخل مجتمعنا، في الخارج يحتاج من المال اولى، في داخل مجتمعنا كذلك. ما شاء الله في مجتمعنا الشباب اللي تعشق في اذانهم الشبه والافكار المغلوطه، فمن ذلك صناعه الجدل مساله مهمه تستوى الانسان عاليا. وكما ادري صناعه القران مهمه جدا لمن يحتاج للقران لبيان ما نريد، صناعه الجدل للوقوف امام المعارضين الذين يهجمون على ديننا وحضارتنا، صناعة الخطابة التي اليوم مسألة منتشرة ومهمة في داخل المجتمعات. فالمهم ثلاثة تعمل الخلف الصناعة هي مهمة ولكن تتفاوت أهميتها خصوصا في المجتمعات اليوم المعاصرة. أكثر قضايا هذا قائم على المجادلة حتى في الأجنحة الإسلامية حركات إسلامية أجنحة حتى في داخل الدولة حتى موجودة في داخل الجناح المتطرف والجناح المعتدل كله مبني على أساس جدل، ومن له قوة الجدل طبعاً احنا لا نحب هذا، لكن عندما تريد ان تحتفظ برأيك الذي تعتقد به سواء كنت تعتقد به او لا تعتقد تحتاج الى صناعة الجدل. ثم اشار الشيخ المغفر رحمه الله تعالى عليه بان هذه الصناعة اهتم بها متقدم الفلاسفة، واشرنا في الدرس الاول من هذا الجزء بان سقراط أول ما مارس في مواجهته للاستقصائيين، وقلنا بأن الاستقصائيين مشككة النجبية والبرهان، فشو يسوي لهم؟ استخدمهم صناعة الجدل اللي عبر عنها بالمحاورة، هي في الواقع مجادلة. المحاورة من ضمن مصطلحاتك مجادلة. فكانوا سقراط ممن يستعملوا هذه الصناعة، أفلاطون أيضا كتب محاورات صفراء على هذه الصيغة وعلى هذه الصناعة وهي صناعة الجدل. كذلك أيضا أرسطو مارس نفس الدور، بل قلت لكم بأن المنطق ولد ببركة هذه الصناعة، صناعة الجدل أو صناعة المحاورة. ثالثا المقارنة بين الجدلي والبرهان، قلنا بأن الجدل اسلوب اخر من الاستدلال، يعني في المرتبه الاولى اذا اردت ان تستدل تستدل بواسطه البرهان، ولكن لاسباب معينه تم ذكرها وتقدم هذه الاسباب قد نستعيض عن البرهان مع ما له من قيمه علميه اعلى واقوى من الجدل، نستعيض بالجدل عنه بتلك الاسباب التي تقدمت أربعة وغيرها من الأسباب. مع هذا نبين الفرق على شكل مقارنة بين البرهان وبين الجدل. ما هي الفروق التي يمكن أن تلحظ بين البرهان والجدل؟ يذكر أربعة فروق نستطيع أن نميز فيها بين البرهان والجدل. الفارق الأول أن البرهان كما تقدم لا يعتمد إلا على المقدمات اليقينية، وقلنا شرط من شروط مقدمات البرهان أن تكون مقدماته يقينية، إضافة إلى أننا قلنا بأن البرهان في نفسه حق وينتج حقا، يعني مطلوبه كذلك حق، بينما الجدل يعتمد على أي المقدمة؟ مبادئ الجدل، القياس الجدلي عبارة عن القضايا المشمورة والقضايا المسلمة، طبعا من حيث أنها مسلمة ومن حيث أنها مشهورة ولا يشترط فيها أن تكون حقا، بخلاف القياس البراني يشترط أن تكون مقدماته يقينية ومأخوذ فيها من حيث كونها حقا توصلها إلى حق. أما القياس الجدلي لا، مو ملحوظ فيها هكذا، سواء كانت حقا واقعا أو لم تكن حقا واقعا لا يلحظ فيها أن تؤخذ فيها حيثية أن تكون حق، وإنما الملحوظ فيها وهذا الأمر أن هذه المقدمات المشهورية أو هذه المقدمات المسلمة أستطيع بواسطتها أن أحمى الطرف الآخر الخاسم، يعني أن أسكت الخاسم، سواء كانت حقا في نفسها أو لم تكن حقا. المشهورات ما علينا من أن كانت المشهورات عامة عند كل الناس أو عند قوم معين أو مشهورة عند الطرف المقابل الخصم الذي يجاهد معه، المهم أن تكون هذه المشهورة التي أستعملها في مقدمات قياس الجدلي أن تكون من المقدمات التي هي مشهورة عند من؟ عند الطرف المقابل يلتزم بها حتى أنتم علموا خلالها. واضح يا أستاذ؟ هذا أولا الفارق الأول بين البرهان وبين الجدل. الفارق الثاني أن الجدل لا يقوم إلا بشخصين، سائل يعبرون عنه والطرف المقابل يعبرون عنه، مجيب سائل ومجيب، لا يقعي جدل بشخص واحد وإنما دائما بشخصين، بينما البرهان يكون بشخصين ويكون بشخص واحد، يعني تارة تقيم البرهان لطرف مقابل من أجل أن توصله إلى الحق تثبت حقائق معينة، وتارة تستعمل البرهان طرف واحد لشخصك من أجل أن تنور قلبك ومن أجل أن تطمئن نفسك إلى الأمور التي تعتقد بها. فرق البرهان بشخص واحد يكون ويمكن بشخص، بينما الجدل لا يتم إلا بين طرفين بين شخصين. ثالثا، البرهان واحد في كل مسألة، عنده حق كما قلنا، البرهان حق والحق لا يتثنى، كذلك البرهان لا يتثنى، وإنما هو واحد لا يمكن أن يتناوله الاثنين المتخاصمين في الجدل، يعني مثل هذا يستعمل البرهان وأيضا هذا يستعمل البرهان، بينما الجدل يمكن أن يستعمله المجادل والطرف المقابل، يعني السائل والمجيب، لأنهم يستطيعون موارد الجدل، لأن الجدل قضايا مشهورية، والقضايا المشهورية قد تكون مشهورة عند هؤلاء من جهة ومشهورة عند أولئك من جهة بالطرف المقابل، مثلا أن الشيء الفلاني مشهور عند هؤلاء بطرف الإيجاب، نفس القضية مشهورة عند الطرف المقابل بطرف السلب، فيمكن أن يتمسك بها الطرف المقابل وهو المجيب، ويمكن أن يتمسك بها الطرف اللي هو الطرف الخصم المجادل وهو السائل، يمكن الاثنين يتمسكون بها، ولذلك القضايا المشهورة اللي هي مبادئ القياس الجدلي تصلح أن يتعدد القياس الجدلي، لأن المشروعات تتعدد تتثنى، كذلك القياس الجدلي يتثنى، يصلح أن يكون عند السائل كما أنه يصلح عند المجيب، بخلاف البرهان لا يمكن أن يتثنى ويتعدد في المسألة الواحدة، وإنما البرهان لأن قضايا يقينية وهو يمثل جهة الحق وجهة الحق واحدة، كذلك القياس البرهاني واحد لا يتثنى. الفارق الرابع بين الجدل والبرهان أن صورة البرهان لا تكون إلا من القياس، يعني بالعبارة أخرى أن البرهان له صورة واحدة، بينما الجدل تكون له ثلاث صور: قياس، استخراج، تمثيل. يعني اللي يستعمل الجدل في القياس والاستخراج والتمثيل، بينما البرهان يستعمل في ماذا؟ فقط وفقط القياس. ولذلك النسبة بينهما من حيث الصورة بين الجدل والبرهان نسبة عموم وخصوص مطلق، فإن صورة الجدل أعد مطلقا من صورة البرهان. وطبيعي أنه يستعمل كثيرا في الاستقراء والتنفيذ أكثر منه في القياس وهو صناعة الجدل. هذه أربعة فروق تذكر بين البرهان والجدل، وبه يتميز البرهان، وبه يتميز الجدل عن البرهان. والحمد لله رب العالمين.